من سمات الصدقة الناجية، مر معنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة ناجية، وجاء تفصيل هذه الفرقة الناجية أو تخصيص هذه الفرقة الناجية في حديث رواه الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما سئل ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فيما يتعلق بصفات الفرقة الناجية، أمر ضروري أن يتعرف المسلم إلى صفات الفرقة الناجية ليعرف خطواته وعلى أي سرب يسير. والمنطلق في قضية التفرقة هذه إما الجهل، يعني ماذا يفترق من افترق عن أهل السنة والجماعة، مباعث الافتراق جهل، وهذا يقام بالعلم. مباعث الافتراق باعثه الهوى، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. باعث الافتراق أن ينكائد الإسلام، وهذا ما تمثل في الفرق الباطنية التي أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر ثم أخذت من الداخل بمعاويرها تهجم، وأخذت تطرح من التصورات من العقائد من البدع. أغلب ما جاءت به الفرق الباطنية إنما هو من المكفرات، ولذلك قسم العلماء البدع إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، لكنها هذه غير مكفرة إذا ما سخنت إذا ما تمكنت ربما أخرجت صاحبها عن الملة بعامل. لعل من الفرق أيضا أسباب التفرق، لماذا افترق من افترق عن أهل السنة والجماعة، عدم أخذ النصوص كما وردت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجراء النصوص على ظواهرها. ما لم يأتي مانع يوجب صرف النص عن ظاهره، الأصل التعامل مع نصوص الشريعة المتمثلة في القرآن وفي السنة أن نأخذ النصوص على ظواهرها، ما لم يكن هذا الظاهر مستحيلا عقلا، أو ما لم يكن هذا الظاهر مصروفا بنص آخر قطعيا. وهذا طبعا سندخل إن شاء الله في هذه النقطة حينما نصف المحكم والمتشابه، الأصل إجراء النصوص على ظواهرها. لكن أضرب مثلا واحدا فيما يتعلق بهذه النقطة، جاء من عوالم الآخرة أن هناك ميزانا ووضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا نص من نصوص كثيرة في قضية الميزان، وقد جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تفصل حتى في صفاته، وأن كفر الحسنات وكفر السيئات إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالميزان. جاء أناس فقالوا هذه النصوص مصروفة عن ظواهرها، ليس هناك ميزان وإنما هناك عدل، فعبر عن العدل الذي سوف يقرر في عرصات يوم القيامة حيث يقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، عبر عنه بالميزان، ذلك أن الميزان إنما هو الآلة التي يحكم بها على مختلفين، أقول هذا ميزان كذا وميزان كذا وميزان كذا. فأنتم لماذا فرضتم النص عن ظاهره؟ ما المانع من أن يكون هناك ميزان؟ ما المانع؟ خاصة وأن النصوص حرصت في تفصيلاتها على أن تؤكد أنه ميزان، إذا هناك سجلات وتوضع في الميزان، هناك بطاقة وتوضع في الميزان إلى آخر ما هنالك مما جاء من نصوص تتعلق بقضية الميزان. وهذه قضية من قضايا جاء أناس يصرف النصوص عن ظاهرها وليؤول هذه النصوص. طبعا ما كفروا بهذا التأويل لأنهم ما نفوا النص، ما كفروا وإنما ابتدعوا، الأمة كلها على أن هناك ميزان، الأمة يعني أهل السنة والجماعة. إذن من الدوافع التي تدفع إلى الابتداع أو إلى التفرق عدم إجراء النصوص أو عدم استقبال النصوص على ظواهرها، قلت إلا النص الذي ظاهره يستحيل عقلا أو ظاهره يصرف عنه، يصرف هذا النص عن ظاهره بنص آخر. ولعل من أخطر ما يمكن أن يكون سببا في الافتراق، وهذا آخر ثم نذكر مباشرة، أننا نتصور ثم نأتي للنص من أجل أن ندعم تصورنا، نعتقد الاعتقاد، نبني الاعتقاد بناء على معطيات العقول، والعقول طبعا مختلفة متفاوتة، وما تراه أنت مستحيلا استحالة عادية طبعا يراه غيرك ليس بمستحيل. وعلى هذا حكم الجاهليون عقولهم فيما يتعلق بالآخرة فنفوا البعث من القبور، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هم حكموا عقولهم. ولو أنهم وظفوا هذه العقول وهي آلة لفهم في فهم النصوص التي جاءت، وحاكموا هذه النصوص أصادق فيما جاءت به، أمقبولة فيما جاءت به، أجاءت بالحق يا ترى، ما مدى مصداقية هذه النصوص؟ ما بمانع، لأنه هو كافر في الأصل، فيأتي إلى النصوص بعقله. الآن نحن أمام مسلمين، هؤلاء مسلمون يعتقدون اعتقادا ثم يبحثون عن النص، ولذلك هؤلاء حينما تواجهه بنص يخالف ما اعتقده يتمنى من أعناقه بأن لو لم يكن هناك نص، ولذلك يزور أمام النص ويحاول أن يصرفه ذاك اليمين وذاك الشمال. وهؤلاء مثلا رأى أنه ليس هناك عالم برزخ، ليس هناك عالم برزخ، يعني ما فيما يتعلق بحياة القبور، بحياة البرزخ، يعني الأموات حينما يموتون لا ينتقلوا إلى وجود آخر غير هذا الوجود الذي نعيشه الآن. ليست هناك دور ثلاثة، الدار التي نحن فيها وهذه اختفت فيها المعاني وظهرت فيها المباني السياد، يعني أنا روحي ليس ظاهر لكم لكن بدني هو الذي ظاهر أو هو الذي يظهر. ننتقل بعدما تنفصل العلاقة بين الروح وبين البدن إلى عالم البرزخ، إلى عالم القبر. الحكم في عالم القبر للروح أولا والبدن ثانيا، فالبدن يكون تبعا للروح، هنا الروح تبع للبدن، أنا أرص على يدي هكذا، أنت بتصير عندك مشاعر معينة هي آخر من هنالك. أما في عالم البرزخ العذاب يقع على الروح تبع له البدن، البدن تابع للروح، يعني على الروح والبدن، لكن ما المقدم؟ المقدم روح. لذلك نحن لا نرى، ما نرى حتى العلاقة بين الروح وبين ذرات الميت ولو تبخرت، يعني ليس المقصود العذاب محصورا في قبر، وليس المقصود النعيم محصور في قبر، وإن المقصود أن هناك حياة غير هذه الحياة ننتقل إليها. وعلى هذا جاءت النصوص، ولعل من إشارتها أغرقوا فأدخلوا نارا، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان، إلى آخر ما نسمع النصوص. وماذا فعلوا؟ رأوا أنه لا برزخ. طيب جئنا من النصوص الآن، هم اعتقدوا، فهذه النصوص يمكن أن يصرفها واحد لليمين واحد للشمال، واحد يضعفونه واحد ينسفونه، إذا كان في كتاب الله عز وجل التأويل، لأنه ما يستطيع أن ينفوا آية ثبتت في كتاب الله عز وجل، أما إذا كانت حتى في صحيح البخاري ما بأكثر من أن يرد هذه النصوص. إلى المجمل الأسباب التي تفضي إلى الابتداع أو إلى التفرق عن أهل السنة والجماعة، الجهل والهوى وعدم استقبال النصوص استقبالا صحيحا، والاعتقاد ثم يتوجه النصوص من أجل أن يداعم اعتقاده، يبحث عن الدليل بعد ذلك. والباطنية طبعا هؤلاء أصلا هم في الباطن كفار، ثم مثل واحد يهودي بيع إسلامه بالاتفاق مع المحافل الماسونية ثم يعيش بصفوف المسلمين، ثم ممكن يبلغ منصب عالي جدا إلى آخر ما هنالك. نحن ما أدرنا لو تبحث الآن عن أسرة أنت، حتى تبحث عن أسرة، نحن إسلامنا يفترض أن أجداده يهود، يفترض أن أجداده مجوس، هو أنت ممكن يكون صادق إسلامي ويسلم. أنا ما أستطيع أن أحكم عليه أنه يهودي الآن لأن جده يهودي، ليس هذا حكما قاطعا جازما، لكن هذا هكذا يفعل أعداء الله تبارك وتعالى. عينت الأحاديث الفرقة الناجية، لماذا يا ترى؟ قال يتحراها المكلف، يعني لماذا جاءت الأحاديث الشريفة تبين أو تحدث صفحة 135؟ ما هنا وصلنا لها؟ طيب بس النظارة الثانية، لأن الكلام ما بحاجة نظارة كبيرة، أما القراءة بحاجة نظارة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة النظارات يا جماعة. حقيقة لما كنا صغارا طبعا غفلة، كنا لما نرى واحد جابت نظارات نقول هذا دكتور، إن شاء الله في دكتور يعني ما عاد حط نظارة، ما أدرينا إنه هذا بلاء. كله مبارك النظارة، شو مبارك النظارة؟ الله أكبر. المهم لأنه نافذتنا نحن، نافذة الروح على المحسات النظر، نافذة الروح على المحسات إنما هو السمع، نافذة الروح على المحسات إنما هو حاسة اللمس، حاسة الذوق، هذه حواسس خلقها الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ليس بمكلف من فقد من الحواس ما لا يمكنه أن يدرك التكليف. يعني تجد أن الإنسان ولد أعمى فصم، كيف نتعامل معه؟ هذا مثل صندوق الحديد الذي ليس له إلا مفتاح واحد، وهذا مفتاح ضاع في المحيط، هو صندوق مغلق، بده نشر تنشره معناته بتاخذه للقصير، انتهى أمره. هذا مكلف ليس بمكلف، وإذا يعني عظيم البصر، نافذة الروح أكثر من السمع، السمع أوسع دائرة، لكن البصر طلع بعينه كأنما تختلق أجواءه كلها. يقول هنا لماذا عين في الأحاديث الفرقة الناجية، كيف بدأ؟ بارك الله فيك، والله أنا ما أفكر في هذا. كيف بدأ الاختلاف؟ طبعا العنوان ينبغي أن نذكر معه دون أن أصيب، هل ظهور المذاهب الأربعة يعني تفرقا نهت عنه الشريعة؟ قطعا لا، والمذاهب الأربعة هم أهل السنة والجماعة. المذاهب الأربعة أو الاختلافات الفقهية في الفروع لا تعتبر من التفرق الذي نهت عنه الشريعة، هذا ذكرنا أكثر من مرة في الدرسين الماضيين. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة، عم نتكلم الآن بذور كيف نشأ في الاختلافات. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة كلها مجسدة في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني حينما قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، هذا تتناقله الأمة وتناقلت الأمة، الصحابة بلغوا هذا للتابعين، والتابعون بلغوه لتابعيهم، وهكذا كاشفا عن منعطفات خطيرة في المستقبل. طبعا من مهام النبوة أن تبين للأمة كل ما يسعدها، وأن تبين للأمة كل ما يشقيها، كل ما يبعدها من أجل أن تأخذ به، كل ما يشقيها من أجل أن ترتعد عنه. فهناك منعطفات خطيرة في حياة الأمة، كأن يقول والله يتكلم الرويضة، يعني في آخر الزمان يأتي سحوت يصبح من فوق، يتكلم من لا صلة له بهذه الأمة الصلة الوثيقة الواجهة القوية، في يتكلم بأحوالها ومصالحها. وقد كانت عند وفاته صلى الله عليه وسلم اسم كانت الأمة، يعني كانت الأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أي شيء؟ في أصول الدين وفروعه، في الأصول والفروع. طبعا حينما نقول أصول الدين نقصد بها العقائد، وقد اتفق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل العقائد التي تناقلها أهل السنة والجماعة، وحدانية الله عز وجل، لقاء الله تبارك وتعالى، عز الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، هذه متفق عليها من الأمة كلها، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. قلنا كل الأمة كانت على منهج واحد إلا المنافقين. المنافقون ماذا فعلوا؟ أظهروا أنهم وافقوا وأضمروا النفاق. هؤلاء وذور لاختلافهم بعد، إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. وقد أقر الجميع الآن الأمور التي اتفق عليها ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، على ما اتفق الجميع حدوث الكون. ما في أحد قال بقدم الكون، ما قال بقدم الكون إلا بعض من جاء بعدما ترجمت الفلسفة للغة العربية، يعني في العصر العباسي لما ترجمنا العلوم، علوم الأمم الأخرى من فلسفة ومن حكمة ومن تاريخ ومن أدب إلى آخره إلى اللغة العربية، جاءتنا الفلسفات اليونانية والإغريقية. الفلاسفة كفروا بأمور، أهم الأمور التي كفروا بها أنهم قالوا بقدم الكون، الكون لا أول له. والأمر الآخر الذي هو من الخطورة بمكان، نفوا الحشر، نفوا حشر الأجساد. والثالثة الذين أقروا منهم بوجود الله عز وجل، نفوا عن الله تبارك وتعالى في تصورهم صفة الإرادة، فاعتبروا وجود هذا الكون قد صدر عن الله تبارك وتعالى لزوما وجوبا، فقالوا الله عز وجل علة هذا الكون. ونحن نعلم من خلال المنطق بأن العلة ما تنفك عن المعلول. حتى أوضح المسألة، أنا يدي أحركها الآن، ما الذي يتحرك مع حركة يدي؟ الساعة. فحركة يدي علة لحركة الساعة. ما أستطيع ولا تستطيع الساعة أن تقف ويدي تتحرك، فهذا يكون صدر عن الله قهرا. ما الذي نفوه هنا؟ نفوا صفة الإرادة. هذه من أبرز المسائل التي كفر بها الفلاسفة. وقد تكفل الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في القرن السادس، بداية القرن السادس الهجري، هو 55 ما أذكر توفي رحمه الله تبارك وتعالى، تكفل بتهديم مذاهبهم وقد هدمها كاملة في كتابه تهافت الفلاسفة وقبله مقاصد الفلاسفة. اتفقوا على حدوث الكون، واتفقوا على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. يعني من قال بإلهين اثنين ليس من هذه الأمة، من قال بالثلاثة ليس من هذه الأمة، من عدد أكثر ليس من هذه الأمة. إذا وحدوا الله تبارك وتعالى. ما معنى وحدوا الله عز وجل خالقا؟ يعني قالوا هذا الكون حادث، والذي أحدثه هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وحدوه ذاتا. فذات الله عز وجل واحدة ليست مركبة، وذات الله عز وجل واحدة ليس لها مثيل، ما في ذاتين، ذات واحدة. وصفات، الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، له قدرة وله إرادة وعلم، ليس له قدرتين، قدرة والمقدورات لا تتناهى، إرادة والمرادات لا تتناهى، علم والمعلومات لا تتناهى، ذاتا وصفات وأفعالا. ما يشارك الله عز وجل أحد في خلق مما خلق على الإطلاق. وليس هناك فعل لغير الله عز وجل يشبه فعل الله. هذا توحيد الله بالأفعال، توحيد الله بالأفعال. الله خالق كل شيء، كل شيء الله خالقه، حتى الخاطر الذي في قلبه. ألا يعلم من خلقه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلقه؟ وهو اللطيف الخبير. ونفي التشبيه عنه، أجمعت الأمة كذلك على نفي التشبيه عن الله عز وجل. والنصوص القواطع هنا قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقد أخذ العلماء من مجمل النصوص عبارة رائقة شائقة، من أروع ما تكون العبارات ومعبرة، قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. والإيمان بعدله أيضا، أجمعت أمة على أن الله عز وجل عادل، بل هو العدل، وهنا صيغة مبالغة، سمي بالمصدر للدلالة على أنه لا يظلم مثقال ذرة. لو أن الله عز وجل يظلم لما أرسل الرسل أصلا، كان يأخذ الناس بغتة. ولذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحكمته، فله كمال الحكمة سبحانه وتعالى، وكماله ذاتا وصفات وأفعالا. وأجمعت الأمة بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب من شك في نبوته ليس من هذه الأمة، من شك بخاتميته للرسالة ليس من هذه الأمة أيضا. ولذلك القادياني مثلا ما أذكر ترى في التفصيلات، أنا ما أحب أصلا أذكر الفرق بأسمائها، وإنما نأتي الأصول فقط، والأصول هذه يطبق عليها. الذي ادعى أحمد قادياني، الذي دعا النبوة، دعا النبوة، ومن جملة كراماته أنه قد مات في المرحاض، مات في المرحاض من جملة كراماته. سبحان الله، والذين رأوا قد مات فقط، يعني ما تكشف إلا بعد ما أنت وظلوا متعلقين به، متعشرقين فيه، في متعشرق تعشرق تعشرقوا، نعم تعشرق. وأيضا أجمعت على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة إلى الناس كافة، من أيضا ظن أو شك في عموم رسالته، ليس من هذه الأمة، من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة، هذا مذهب يهودي في الأصل صراحة، واحد من اليهود دخل في المجتمع الإسلامي وطرح قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب وحدهم، يعني ليس له علاقة ببقية الأمم، مع أنه رسالة المسيح صلى الله عليه وسلم خاصة لبني إسرائيل، ورسالة موسى صلى الله عليه وسلم خاصة لبني إسرائيل. أما الرسول الذي اختاره الله عز وجل لبشارة قاطبة بنصوص قواطع، ومتى هذه نصوص قواطع؟ من عهد النبي، يعني من عظمة القرآن الكريم. كنا مرة في إحدى الجامعات عم نقدم امتحان، فجرى النقاش في عموم الرسالة، عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يا أخي الدراسات، هو يقصد الدراسات الاشتراكية، قد دلت على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للعرب، لكنه لما هاجر من مكة إلى المدينة ثم بعد ذلك توسعت الدائرة، فأرسل السرايا إلى الشمال إلى الجنوب، ثم توسعت الدائرة فوجد أنه لا مانع من أن يبعث للحكام والملوك والأمراء وكذا، وبعث إلى النجاشي، بعث إلى كسرى، إلى هرق، إلى آخره. ووجد الصحابة أنفسهم أنهم قادرون على أن يتوسعوا فتوسعوا. أما الأصل ما بعث إلا للجزيرة العربية وحدها، بعد ما انتهى من الكلام تماما وكل طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ الحين نريد دليل، لأن أنا ممكن ألف لك الآن، ألف لك مؤلف خيالي يلتئم مع خيالك أنت، تقول والله من حيث الخيال صحيح، من حيث الخيال نحن بدنا خيال أم حقائق؟ أنا يمكن أن أركب لك إنسان مخلوق الآن، مخلوقنا، ما أترك جزئية من جزئيات مخلوقات إلا وضعها فيه، لك عينه من ثلج وفمه من نار ورجله حافر بعير أو خف بعير، وأنيابه عبارة عن منقار صقر، وجلده عبارة عن ريش نعام، ورقبته ركبه بترسيده. لكن أنا أريد هذا خيال، هذا أريد، ما الدليل؟ قال يا أخي واقع، هذا الدليل واقع، ما هو الواقع؟ التوسع. فقل طيب ما رأيك في العهد المكي، في العهد المكي المسلمون محاصرون من كل جهة، النظام العالمي كان كله ممثل في الجاهلية يحاصر المسلمين في مكة المكرمة، الصهاد ما بعده الصهاد، ونزل مثل قول الله تبارك وتعالى في مكة المكرمة، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ولأهل مكة ولأهل الجزيرة العربية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فهذه البدايات، كل الآيات تقريبا في ذهني، كل الآيات التي تدل على عموم الرسالة مكية، مكية يعني المسلمون يقهدون، موضوع رجل، موضوع خيال، هذا من على قصيد معنى الاسئلات حتى نقل عنده لحظة واحدة. إذا عمور رسالة هذه الأصول يتفق عليها، لأنه قد شذ عن هذه الأصول من شذ بعد ذلك، وبأن كل ما جاء به حق، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث حق فيه. القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره ما بين الدفتين حق وصدق. الذي بين يديك الآن، القرآن الذي بين أيدينا الآن، هو نفسه الذي أنزله الله عز وجل، يعني نفس العبارات بالحروف، بالحروف، ما زيد حرف واحد على كتاب الله تبارك وتعالى، وما نقص حرف واحد من كتاب الله تبارك وتعالى. وبأن كل ما جاء به حق، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله يعني صفته الأزلية القائمة لذات الله تبارك وتعالى التي ليس كمثلها شيء من الأزل إلى الأبد، المتعلقة بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة. ثم يقول القرآن الكريم منبع أحكام الشريعة الشاملة لكل شؤون الحياة، الشريعة لكل نشاط ولكل نواحي الحياة. يعني ما في نأخذ اقتصاد من روسيا أو من الغرب ونأخذ مناهج التربية من يونسكو. المهم ما هذا، ما في مانع نحن نستفيد من خبرات الناس فيما لا يتعارض مع مناهجنا. أما إذا كان عندنا مناهج كافية وافية ما في مانع، قال ما نأخذ، لا نحتاج أصلا. أما إذا كانت هناك خبرات يمكن أن نوظفها، وهذه الخبرات مما أذن لنا بها كالحكمة ضالة المسلم أو المؤمن أن وجدها التقطها، ما في مانع تبادل خبرات، ما في مانع من هذا. وأن الكعبة هذا ما اتفق عليه هي القبلة الجامعة التي يجب الصلاة إليها وجوبا، يعني من شرائط صحة الصلاة استقبال القبلة، إلا لمن ضاعت عليه الجهاد فيما عرضه الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عند ذلك يأتي قول الله عز وجل ولله فأينما تولوا فتم وجه الله. فكان من يقر بذلك، طبعا هذا أقول ليس على سبيل الحصر لأن حصت بقاء كعنفتي، فكان من يقر بذلك واحد يقر ولم يشهد، يعني يخلق إقراره بردعة تؤدي إلى الكفر، أو لم يشهد إقراره بناقض من النواقض. يعني مثلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا عنوان الكمال، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عنوان كل ما جاء هنا بالتفصيل العنوان. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال ما ثبتت حرمة الزنا، وكل ما قط انت ما ثبت، عمر ثم وضع دينانيت فجرها كما تفجر المسلمين، تفجير كامل أنهى. يعني إذا نقضها كإباحة، هذا الدليل من الأمثلة، كإباحة ما نص على تحريمه، ما جاء النص قاطعا بتحريمه وأجمعت الأمة على تحريمه، أو تحريم ما أبيح نصا لا يحتمل التأويل. أما إذا كان النص يحتمل التأويل فالفقهاء يتولون أمره. يعد من هذه الأمة إذا الذي أقر بما جاء بما اتفقت عليه الأمة ولم يشهد إقراره ببدعة أو بناقض، مثل التحريم والتحليل، التحريم لما أحل الله أو التحليل لما حرم الله تبارك وتعالى، قال من هذه الأمة وعلى هذه المدة. وما طرأ من خلافات من بعد، هذه الصورة ما طرأ من خلافات بعد في العهد الراشدي خل في آنه، يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل أنا أقول ما أقول خلاف، وإنما طرأ طارئ هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من أكثر المصائب على هذه الأمة. أين يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طرحت قضية أين يدفن؟ خلت؟ نعم خلت. طرأت قضية مانع الزكاة؟ خلت؟ نعم خلت. تشاور المسلمون وحلوا. كل قضية جدت بعد ذلك إنما خلت في آنها لأن الصحابة كانوا متواجدين وكانت الشورى هي المبدأ الذي يطبق. ما تحرك الصديق رضي الله عنه حركة إلا وكان يستشير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن بعده عمر رضي الله عنه وهكذا الخلفاء. يقول كقضية مكان دفن صلى الله عليه وسلم، هذه حلة نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم جهة طرأت قضية أخرى، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بأن الأنصار قد تداعوا إلى صحيح بن ساعدة. لماذا الأنصار ذهبوا إلى تقف بن ساعدة؟ ذهبوا من أجل أن يتشاوروا فيما بينهم لمن سيكون الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أكبر الأدلة على أنه ليس هناك نص قاطع في مثل سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه لو كان هناك نص قاطع لما كان بحاجة أن يذهب الأنصار إلى تقف بن ساعدة. فإذا تواجد الجميع في التقف، يعني زعماء الأنصار، من أجل ماذا أنتم ذهبتم؟ قال أجل أن نبحث، لأن هذه المدينة مدينة نخلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كان هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، هو المدبر وهو رئيس الدولة. طيب بعد ذلك انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، من يدير الأمر؟ لو كان هناك نص بواحدة لما ساغ له أن يتواجدوا في سقيفتي. لما بلغ عمر بهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو عبيدة كان في المسجد، قال له أبا عبيدة هو أمين هذه الأمة؟ ما الخبر؟ قال له الأنصار ذهبوا إلى السقيفة. الآن إذا ذهبوا إلى السقيفة ممكن يدفعهم التسرع في الأمر بأن يبايعوا واحدا منهم، وإذا بايعوا واحدا منهم هنا تبدأ مشكلة عويصة، لأننا ماذا نفعل أمام المبايعة الآن؟ لا نستطيع ننقض ولا نستطيع نوافق ولا نستطيع، لأنه هم وحدهم ليس لهم أن ينفردوا. وإن كان الأنصار اجتهدوا، كانوا طلاب حق ولم يكونوا طلاب خلافة، وعندي أدلة كثيرة على هذه. طلاب حق يعني رأوا أن لهم الأمر، إذن فليسارعوا من أجل أن يبثوا في قضية جدت على ساحة الأمة. فقال له قال لي أبي عبيدة مد يدك يا أبا عبيدة حتى أبايع، فإنك أمين هذه الأمة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من عشر المبشرين بالجنة. فماذا قال له أبو عبيدة؟ قال له يا عمر ما رأيت لك فهة قبل إلا هذه. الفهة السقطة، يعني أنا ما أعرفك تسقط، هي سقطة أتبايعني؟ وفينا الصديق شو كلامك عم تكلم أنت؟ لأن الأنظار كلها كانت موجهة للصديق بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي حتى إمامة عمر لما كان أيضا في البيت لا يقدر على أن يؤم المسلمين، وقال يأبى الله والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. كيف عمر سمع صوت عمر عم يقرأ؟ قال ما يرضى إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا كان الرسول قد رضي أبا بكر بإمامة الدين فمن باب أولى أن يرضى أبا بكر بإمامة الدنيا. المهم بخبره الصديق رضي الله عنه قال له أمر طارئ، خذ. الصديق قال له مجهول، قال له أمر خطير. فلما خرج خير، ما هو هذا الأمر الخطير اللي هو أخطر من قضية تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له أنه أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزونه، لكن هناك الأنصار صاروا بالثقيلة يبتفدني، فين يبتفدني؟ خاصة أن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد عقد له عليه السلام اللواء وهو معسكر في الجروح، ومعه الأنصار ومعه المهاجرون وكلهم مجددون بالسلاح، يبتفدني فين يبتفدني؟ أدرك أن المسألة فعلا خطيرة، فسارع الثلاثة إلى ثقيلة بني ساعدة. وبعد المداولات تبين الأنصار أن الحق للمهاجرين، انتهى الموضوع، فأقروا وبايعوا الصديق مباشرة. إذن هم طلاب حق وليسوا طلاب خلافة. لو كانوا طلاب خلافة والله ألف دليل ما دفنهم حقيقة. إذن المسألة التي طرأت، قال الخلافة بعده فحجة، وقتال مانعي الزكاة، أو عمر قال لا من قاتلهم، كيف تقاتل يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو دماءهم وأمالهم إلا بحقها. كيف تقاتلهم؟ فالصديق رضي الله عنه بالسهولة قال الحديث نفسه اللي استشهد فيه أنا أستشهد فيه. قال له كيف؟ قال له قال رسول إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فاقتنع الجميع بوجوب القتال. إذا حلت المشكلة، إذا كلما طرأت مشكلة كانت تحل. ثم يقول وفي زمان متأخرين من الصحابة، زمان متأخرين يعني الصحابة الذين كانوا صغارا وأصبحوا شبابا الآن، معناته الكبار استشهد من استشهد وتوفي من توفي إلى آخره. قال نبتة معبد الجهني، أول مبتدع في قضايا العقيدة، أول من تكلم بالقدر والاستطاعة، فنفى القدر وتكلم عن الاستطاعة إلى آخر ما هنالك. ستأتي أيضا في بحث هل يخلق الإنسان أفعاله أو لا، ومعنى الكسب معنى الكتاب. والجعد بن درهم هذا الفتان الثاني الذي بذر بذور فتنة عقدية أيضا، أول من قال بخلق القرآن، قال القرآن كريم مخلوق، كيف مخلوق؟ وهو كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وأمثالهما، وقد تبرأ منهم متأخرون من الصحابة. الصحابة تبرأوا، طبعا كلمة تبرأ تشير إلى كفر من تبرأ منه، لأن نفس التبرؤ البراءة هذه ما أنزلت إلا في قضايا الكفر. ومن أمثلة على هذا قال في غزوة أحد أو في اليمامة. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه لما أقبل المشركون على المسلمين يشتكون وبعض الصحابة تراجعوا قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. أعتذر، ما قالوا لك خبيته وإنما أعتذر له، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء أو صنع هؤلاء. أبرأ ونعتذر ونأبرأ. فتبرأ منهم متأخرا الصحابة مثل ابن عمر وجابر وأبي هريرة وابن عباس وأنس وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهني وأقرانهم، وأوصوا يعني هؤلاء لئلا يسلموا على القدر يسير. طبعا المجتمع المسلم كان مجتمعا متماسكا، ما بطول إن شاء الله دقيقتين، مجتمعا متماسكا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أحد الكتاب ولعلها قوله بحاجة لأن يستعيدها المسلمون في كل ذرة من ذراتهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المدني بنى فقط 77 سجن يضبط المجتمع. الرسول صلى الله بنى 77 سجن، والله ما بنى ولا ما في حاجة للسجن، إذا طبقت الشريعة ما يحتاج أمر السجن. على العكس تماما، أرسى في ذوات الصحابة أو في كل فرد من أفراد المجتمع المسلم معنى الكلمة والالتزام بها، كلمة فقط. لما تخلف الثلاثة عن غزو تبوك ومنهم كعب بن مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم داواهم، هم تخلفوا وما لهم عذر في التخلف عن الجهاد، فماذا فعل؟ منع المجتمع من أن يكلم الثلاثة، لم يسجن الثلاثة، وإنما سجن المجتمع عن الثلاثة. ما يمكن أن ترى فوق هذه الأرض مثل هذه الظاهرة على الإطلاق، أن يمنع المجتمع كله فاطعوا قاطعوا مباشرة. الآن ليس تقاطع، وهذه مشكلة. كان المجتمع المسلم مجتمعا ملتزما يحترم الكريم. وأخيرا وهذه قمة أيضا، لما مضى 40 يوما على المقاطعة وضاقت على الثلاثة الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك قال له إن الرسول يأمرك بأن تعتزل امرأتك. قال له أصدقها أم ماذا؟ قال له لا بس لا تقربها. من يراقب هذا في البيت داخل البيت؟ قال الله تبارك وتعالى. وقد التزم ثلاثة، ما في مجتمع يمكن أن يصوغ أفراده مثل هذه الصياغة، ما يمكن أن يربى الإنسان هذه التربية الربانية إلا بالقرآن وبالسنة. ولذلك ماذا يحرص أو يجب أن يحرص كل مسلم على أن يطبق القرآن والسنة تطبيقا كاملا، لأنه فيهما السعادة ليس لنا وحدنا وإنما البشرية قاطبة. الرجل الذي استدعاه بنو قريظة من أجل أن يشاوروه لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خيانتهم ونقلهم العهد وكفرهم مع الأحزاب، قالوا ما رأيك ننزل على حكم رسول الله؟ وكان لهم صديق في السابق ولم يقطع اتبال هذه التي كانت بينه وبينهم. قالوا له ما رأيك ننزل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول قال بمعنى إذا نزلتم أشار بيده، أشار هو يقول، فقل والله يدي فوق وقلبي امتلأ بأني قد خنت الله ورسوله. عم تحركها ما نجد إيده التمال، يقول علمت أني قد خنت الله ورسوله. المصور كان عم تصوره وهو على يقين لكن في غفلة من الغفلات أشار هكذا. هو غفل في هذه اللحظة. اليهود من أساليبهم، وهذه ترى وسائل الإعلام عندهم قديمة ومعاصرة، ماذا فعلوا قبل أن يكتشروا؟ جاءوا بالبنات وجاءوا بالنساء وجاءوا بالأطفال، صاروا يبكوا كلهم عم يبكوا الآن مساكين. صاروا لما كانوا الأحزاب وكادوا أن يطيحوا بالمسلمين ويستأصلونهم من المدينة المنورة وداروا حول حصول المسلمين بدون اعتداء على النساء، متى في بكاء؟ أما لما هزم الله الأحزاب قال نحن وقعنا الآن في المصيدة، فبكى يقول رب قلبه. قالوا ماذا فعل بعد ذلك؟ ما تكلم، تركهم ورجع مباشرة إلى المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه وربط نفسه بالتاريخ. قال أنا هي بدي أنا عاقب الاتجاه، والله ما بيفكني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن ربي يجتمع مثل هذه الروحانية اليقظة؟ نعم يمكن. الذي رب المجتمع الأول هو القرآن والسنة، ويمكن أن يرب المجتمع مرة ثانية. قال وأوصوا بألا يسلموا على القدرية، اثنين ولا يصلوا على جنائزهم، الكفر هذا، ثلاثة ولا يعود مرضاهم. وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت من وقر صاحب بدعة عظمه، ومن التوقيف الحيدي بحيده إلى آخره. صاحب بدعة مو كافر، كافر شيء صاحب بدعة. من وقر صاحب فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم انصرنا بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولك أستعيذ المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.